صفحة 519 يسأل السائل فيقول إن إذا كان اللسان العربي شعار الإسلام وأهله فما حكم التكلم باللهجات المحلية؟ فاللهجات المحلية على نوعين، نوع هو فيه بعض المعاني التي قد تكون مشهورة وهي من اللغة العربية عند بعض الناس ومهجورة عند البعض الآخر، فهذا داخل في حكم العربية وهو منها، ومنه ما هو كلام عامي دخلت فيه اللغات الأخرى وتبدل وتغير، ولا شك أن هذا أمر يخالف اللغة العربية وليس بداخل فيها، وهذا سببه أسبابه كثيرة منها الضعف الذي لحق بالمسلمين وتشتت أحوالهم واختلاف دولهم ونحو ذلك من أسباب الضعف وتأثرهم بغيرهم، وهذا التأثر أصبح واضحا وكثير منذ الاستعمار الذي غزا بلاد المسلمين وأثر فيها تأثيرا كبيرا.